من بنى موعد وهم واشعار والحان ونغم. كيف اجتمع ليل بنهار وقاضي غرام اللي ظلم. من بنى موعد وهم واشعار والحان ونغم. كيف اجتمع ليل بنهار وقاضي غرام اللي ظلم. وقاضي غرام اللي ظلم. وقاضي غرام اللي ظلم. الليل ما يبقى عتيم محاه صبحي والتأم وانسى دموعي والألم. طير يا قلبي وروح لو جناحك به جروح. الليل ما يبقى عتيم محاه صبحي والتأم وانسى دموعي والألم. الشعر والحان ونام. كيف اجتمع ليل بنهار قاضي غرام اللي ظلم. وقاضي غرام اللي ظلم. كسر القيد بيدي مصباح قلبي اعترف. انطفى في الحب ضي وانسى دموعي والألم. وان مرت الذكرى علي بكسر القيد بيدي مصباح قلبي اعترف. وانطفى في الحب ضي وانسى دموعي والآلام. من بنى موعد وهم والشعار والحان ونغم. كيف اجتمع ليل بنهار قاضي غرام اللي ظلم. وقاضي غرام اللي ظلم.